طيب الفقه يجوز أن يجعله صداقة، يعلمه باب من أبواب الفقه أو بابين أو أكثر، لكن لا بد أن يكون معلوما. غريب. وقوله وآداب، وش الأدب؟ الأدب في الاصطلاح هو هذا علم الشعراء التجاهليين والإسلاميين وما يتعلق بذلك وأحوالهم. يجوز مثلا يعلمها ويدرسها حياة امرئ القيس مثلا، هنا ما في، يعلمها حياة، نعم، المعلقات السبع، يعلمها بشار بن برد وحياته وشعره وهكذا. نعم ممكن هذا. وش الفائدة؟ يعني ها؟ وش الفائدة من وراء التعليم؟ تستفيد منه الفقه، تستفيد منه اللغة، تستفيد منه بلاغة، تستفيد منه نعم بلاغة بجميع أقسامها الثلاثة، البيان والمعاني والبديع، تستفيد من هذا. وربما تتعلم الشعر بهذا الشيء أيضا. نعم طيب. أدب وشعر مباح معلوم، هذا أيضا الشعر، لكن اشترط المؤلف أن يكون مباحا، شعر مباح، لأن الشعر منه شيء غير مباح ومنه شيء مباح، كما كان خاليا من الفتنة والدعوة إلى الفساد فهو مباح، وما تضمن فتنة كالتشبيب بامرأة معينة أو التشبيب والعياذ بالله بالمردان أو التشبيب بالخمر أو ما أشبه ذلك والحث عليه فهذا محرم، لا يجوز أن يعلمها شعرا من هذا النوع. طيب، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب الشعر، أصل الشعر هو جائز ولا حرام؟ أصل من حيث هو جائز، أصله جائز، وإن كان الأكثر على الشعراء عدم الاستقامة، لكن هو في الأصل جائز. قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنه في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. وكم من قصيدة كانت أبياتها أشد من السهام بالنسبة للأعداء. نعم، وكم من قصيدة صار البيت الواحد منها يساوي 100 دنانير. نعم، يقال إن هناك قبيلة تسمى أنف الناقة، أنف الناقة، أنف الناقة، بمجرد ما تسمع الإنسان تشمئز منه مناخ بعيد. نعم، لا شك أنك تتقزع من هذا. فقال فيهم رجل من الشعراء قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبة؟ وصاروا تشمعت رؤوسا. نعم، علت رؤوسا. فكم من كلمة أو بيت في الشعر يرفع أمة أو ينزل أمة. ولهذا له مكانة الشعر في صدر الإسلام وفيما بعده أيضا، وفيما بعده. ولكن المراد بالشعر الشعر الحقيقي الذي يأخذ بالمشاعر. أما الشعر غير الموزون، هل اللي حصل من هؤلاء الأدباء الأخيرين لما عززوا عن الشعر الأول قالوا سكوه هذا، جيبوا شعر غير موزون، شطر منه سطرين وشطر منه كلمة واحدة، نعم، وقولوا هذا الشعر، هذا ما يأخذ بأي مشاعر أحد، حتى الإنسان يمجه إذا قرأ ولا يهز مشاعره أبدا. والغريب أنه صار حسنا عند بعض الناس، لكن صار حسنا لأنهم لا يستطيعون أكثر منه ولا يعرفون أن يأتوا بمثل معلقات العرب أو لامية لا أبي طالب، لامية أبي طالب، هذه اللامية أثنى عليها من كثير في البداية والنهاية، وقال هذه هي التي ينبغي أن تكون من المعلقات لأنها لمية عظيمة جدا. فالحاصل إن الشعر إذا كان مباحا لا بأس أن يعلمها أن يصدقها تعليم هذا السر المباح. طيب سواء كان عربيا أم نبطيا. لا نبطي ما ليش النبطي من الحكم ما في العربي فيه ولا لا ما في حكم بس كان الشيخ الأعداء أكثر من هذا لأجل أن يصرفوا الناس عن اللغة العربية. وشو إذا كانوا كثير من الأعداء العربية وأعداء الفصحى إيه؟ حاولوا أن يفكروا أقلامهم وصحفهم يفكرون أن يشغلون الناس عن القرآن واللغة. على كل حال إن الشعر النبطي لا شك فيه حكم وأن تعليمه لا بأس به ويصح أن يجعل مهرا لأن المؤلف أطلق وحنا ونحن لا نحبذ أبدا إعراض الناس عن اللغة العربية بل ننكر هذا إنكارا عظيما ونرى أن من أكبر الجناية على الأولاد هؤلاء الذين يعلمون أولادهم الكلمات من غير اللغة العربية. الآن يعلمونهم بالسلام وبالجواب وما أشبه ذلك باللغة غير العربية الإنجليزية. وشيخ الإسلام في كتاب الصراط المستقيم يقول إن اللغة من أعظم مميزات الأمم وأنها هي التي تحفظ على الأمم أصولها وما جرى عليها أسلافها. وكان عمر رضي الله عنه يضرب على من يرطنون رطانة الأعاجم. نعم وجزاه الله خيرا يعني ينبغي أن يضرب هؤلاء الذين يأخرون بهذه اللغة الأجنبية سواء إنجليزية ولا غيرها ثم يتخاطبون بها فيما بينهم أو على والعياذ بالله الأقبح والأسوأ إنهم يعلمون أبنائهم. هذه جناية عظيمة. أما تعلمون أن الواجب على الأمم تعلم اللغة العربية؟ كل الأمم حتى الإنجليز والأمريكان والروس يجب عليهم تعلم اللغة العربية. ليش؟ لأن الرسالة موجهة لهم. الرسالة التي بالقرآن العربي المبين والتي يتكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام باللغة العربية موجه إليهم فيجب عليهم أن يتعلموا هذه اللغة العربية. لكن على أساس أننا لضعفنا وأن ما عندنا شخصية مقومات شخصية صرنا نقلدهم حتى بالكلام. هنا بعض الناس يتعلم اللغة الإنجليزية يتفكر لها أول اللي تعلم اللغة لقصد حسن ما في بأس أو يتعلم علشان يكون داعي يدعو الناس تكتب مثلا بالإنجليزي ويرسل للصحف هناك أو يدعو الناس إذا ما جاء مجمع لكن بعض الناس ما هل أحدكم جوف أحدكم خيثة أو خديدة؟ نعم أيضا يكون هذا الشعر. نعم هذا إن صح الحديث صح حديث المراد بالشعر إما المحرم أو الذي يشتغل به عن القرآن والسنة. ولهذا صار مسلم إذن يحمل على هذا يحمل على هذا وإذا ولهذا أنكر شيخ الإسلام على هؤلاء الذين يرتكزون في مواعظهم على القصائد وشبهها وقال إن هذا يؤدي إلى الإعراض عن الكتاب والسنة يؤدي عن الإعراض عن الكتاب والسنة وهذا صحيح. فيها الآن أشتطة بين الناس ثائرة شائعة أشرطة يسمونها أناشيد أناشيد إسلامية بعضها فيها طبول وبعضها ما فيها طبول. كل هذه في الحقيقة إكباب الإنسان عليها وإعراضه عن القرآن والسنة غلط غلط كبير. أما إذا كان الإنسان إذا خملت نفسه وخوت نفسه يسمعها أحيانا فهذا لا بأس به. أما اتخاذها ديدا يسحبها في سيارته كل ما مشى فتح معنى ذلك أنه تدعوه إلى الإعراض عن القرآن والسنة. أقل شيء كم بيت عندنا؟ ها؟ كم بيت عندنا؟ لو ما عنه إلا بيت واحد. إيه نعم. إذا رضيت ما في مال. نعم. لأن ربما تكون ثابت الحفظ. نعم. زواجي سليم يعني طالح وظهرها هو الإسلام لا يشوف ومن بعد ليس لا. هذه لا ما أعرف شو الجواب أنا ما أعرف الجواب أنا. نعم. إن الله ذم هذا الشعر واستثنى من الذين آمنوا. نعم. لا يعني ما الشعراء الشعراء يتبعهم الغاوون. ثم بين السبب: ألم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن مستثنين منهم. أي نعم. ما يدل على أن ممنوع إلا هذا. لا يدل على أن الغالب أن الشعراء مثل ما قال الله أنهم في كل واد يهمون وأنه ما يتبعهم إلا الغواة ولا يقتدي بهم إلا الغواة. أيوه. إلا المؤمنين. هذا اللي يدل عليه. شيخ ما يأثم من ذهب ليتعلم لغة يعني لغة غير العربية إلى ما قد مثلا يعني تحصل على علم الناس ولا اللغة. قلنا لك أن تعلم اللغة غير العربية إذا كان لمصلحة ما في بأس. أما أن يتخذها بدل العربية فهذا أقل أحواله الكراهة إن لم يكن محرم. نعم. بالنسبة لبعض الناس يعلمون اللغة لأن يعني متعرض للدراسة اللغة. فيقول أنا أعلم من صغر حتى ما تكون يعني. والله ما أرى هذا. ما أرى. كثير من الناس تعقل أن هذه المادة ما استطاع يواصل الدراسة. والله ما أرى هذا. لأنك لو نظرت إلى الذين يتعقدوا من هذا الشيء وجدتهم ما يبلغون العشر. ما يبلغون العشر الحمد لله. الناس يعني عبدتهم بالدراسة. إيه ولو ما أرى هذا. ما أرى أن يعلم الصبي لأنه لا علم من صغر صارت هذه سجية وطبيعة فيه حتى أن تكون عنده بالسورة مثل العربية فيبدأ ما يهمه يتكلم بهذا أو بهذا. ثم إنه إذا علم من الصغر يظن أنه لا فرق بين اللغتين وأنهما في منزلة واحدة. ثم إنه إذا علم من الصغر فإن الإنسان لا شك يميل إلى قوم ينطقون بهذه اللغة فيؤدي ذلك إلى الميل إليه. وش هاللغة؟ والله هذه لغة الإنجليز مثل لغة الأمريكان. فيميل إليهم ويحبهم. فلا أرى هذا. أرى أن الإنسان يبقى وتكون تعلم اللغة للحاجة فقط والضرورة. قال كل ذكرنا كل ما يصح في من يكون صداقة. الشعر يصح في من يصح أجرة ويصح ثمن أيضا. بس فيك واحد ما لا العلماء بعد العلم يقول يصح أن يصدقها تمرة. تمرة واحد ممكن زي تمرة. ها تمر واحدة. ها وهذا أيضا يحصل فيها فائدة. نعم. طيب لو علم إن تقوى الله من خير نفل وبإذن الله ريثي والعجب. وش تقول بهالبيت؟ ها؟ هذا اسمه مئة تمر. نعم مئة تمر. نعم. إن تقوى الله من خير نفل وبإذن الله ريثي والعجب. عباده وإيمان بالقدر والربوبية. لكن يفسرها لا ولا يخلي عليه. نعم. إنسان ما تعرف يفسر. طيب. على كل حال إن هذا جائز. والمسألة الآن صار كلام الأصحاب رحمهم الله هذه المسألة في هذه المسائل أصبحت الآن أمرا نظريا. أما الأمر التطبيقي فهذا عندنا لا يوجد. لا يوجد أبدا. نعم. يقول بل شأن وهذا مباح معلوم وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح. إن أصدقها طلاق ضرتها. قال صداقك أن أطلق فلانة التي عندي فهذا ما يجوز. السبب لأن الرضا بذلك مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسأل المرأة طلاق ضرتها. ذكر عندي الحديث لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاقة أخرى ما عدا في وجه شيخ حديث ما عدا وجه مرتبة الحديث. نعم لكن ضرتها ولا اختها الحديث هي أختها هي ضرتها على أجل ذكرها بلفظ الأخت لأجل الحنو والشفقة والما ينبغي أن المرأة تضر أختها. وقوله ولها مهر مثلها لها الضمير يعود على الزوجة في هذه المسألة الأخيرة إذا أصدقها طلاق ضرتها وما يصح ولها في هذه الحال مهر المثلي لها مهر المثلي. ثم ذكر قاعدة كالتعليل لهذا الحكم قال ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب وهو أنه كلما بطل المسمى وجب مهر المثل. فإذا أصدقها طلاق ضرتها ما صحت التسمية لكن لها مهر المثل. إذا أصدقها لحم خنزير نعم ما يصح ولها مهر المثل. إذا أصدقها علبة بكت مثال يصح ولا لا؟ ما يصح ولها مهر المثل. قال الفقهاء أيضا وإذا أصدقها خمرا أصدقها خمرا شرار خمر يصح ما يصح ولها مهر المثل. هكذا قالوا. وقال بعض العلماء في هذه المسألة لها مثله عصيرا لها مثله عصيرا. فإذا كان خمرا من عنب كنا يجب لها مهر يجب لها عصيرا من العنب نظير هذا الشيء. نعم لأن هنا التحريم لصفته فيكون الوصف ملغى والأصل باقي. لكن المذهب يقول لا ولما تغير إلى خمر صار خبيثا لذاته صار خبيثا لذاته. طيب مثل ما لو أصدقها شاة ميتة يصح ولا ما يصح؟ نعم الإهاب إلى الآن ما صار محل الانتفاع لأنه ما بعد دبع. نعم هذه نقول حرمت لوصفها. فهل نقول في هذه الحال يجب عليه شاة مثلها إلغاء للوصف أو نقول بطل المسمى ولها مهر المثل؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حرم بيع الخمر والميتة حرم بيع الخمر والميتة عام ماذا منها الآن في جلدها ما فصل الجلد والجلد أيضا على المذهب ما يجوز بيعه مطلقا كما سبق. وعلى قول بأنه يضرب الدباغ يجوز لكن إما بعد الدبغ وإما قبل الدبغ وسبق الخلاف في هذه المسألة. إنما بيع الميت هكذا ما يجوز وجعلها مهرا لا يجوز أيضا لأنه لا صح عقد البيع عليها. لكن هل نقول هنا إنه طرأ عليها الخب والتحريم فيجب عليه شاة مثلها أو نقول دقيقة أو نقول بطل المسمى فيجب مهر المثل؟ المذهب يقولون بطل المسمى فيجب مهر المثل. والذين يقولون بأن الخمر يقدر خلا على قياس قولهم نقول في هذه الحال يلغى الوصف يعني ما تكون ميتة ويجب له شاة مثلها. نعم والمهم أن القاعدة هذه ترى مفيدة جدا كلما بطل المسمى. طيب لو أصدقها شيئا مجهولا أو عبدا آبقا أو ما أشبه ذلك يصح ولا ما يصح؟ ما يصح ولها مهر مثلي ولها مهر مثلي. فهذه القاعدة تكون قاعدة يبنى عليها كل مهر لا يصح فإنه يجب لها مهر المهر. طيب ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه امرأة عقد عليها زوجها ثم مات ولم يسمي لها صداقة فقال لها مهر مثلها لها مهر مثلها. هذا دليل على أنه إذا لم يسمى الصداقة وجب مهر المهر. إذا سمي بشيء لا يجوز شرعا فهذه التسمية وجودها كالعدم وجودها كالعدم فكأنه لم يسم. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فإذا بطل وجب مهر المثل. نعم لا وجير الظن بحسن يوم أو جنه لا مثل جاء أيهن؟ لا بدل واحد طلاق الظن أي نعم لا أصلا هي المذهب في هذه المسألة لأن القاعدة هذه سليمة كلما بطل المسمى وجب أن نعم وش الفرق بين الشروط محلها في الشروط ومحلها لا في الشروط محلها في الشروط الزوجة طلبت أن يطلق زوجته تلك والمهر مع وجود المهر لها وهذه لا ما طلبت أن يطلق هو نفسه قال صداقك أن أطلق زوجتي طيب جعل السيد عتق أمته صداقا لها يجوز يجوز لأنه ورد في السنة أعتق النبي عليه الصلاة والسلام صفية وجعل عتقها صداقة ولأن هذا يصح عقد البيع عليه فالعبد يشترى ويعتق شيخ ما يحصل يا شيخ ها؟ لاحظت مسألة كلها لأن قطعة شاة ميتة أو خمر ما الراجح؟ والله الأقرب والله أعلم أن الراجح لا سيما مع الجهل أما مع العلم فهو باطل ما له لكن مع الجهل لو أصدقها هذه الجرار على أنها خل فبانت خمرا فالراجح انه يجب لها الخمر فيما يحصل الان انه يصدق مالا تفضله من الربا نعم لا هذه لها المسمى لانه محرم لكسبه لكسبه لا لعينه محرم لكسبه اذا اكتسب بطريق مباح من جهه اخرى فلا باس به ما فعلت اقول الربا محرم لكسبه فهذه دراهم حرام لكن اكتساب الإنسان لها بهذا الوجه هو المحرم فإذا بذلها لغيره على وجه المباح فهي حلال فهي ولو كان حلال نعم شيخ قلت القاعدة نعم نقول حديث ابن مسعود صحيح يعني لأنه ما شمه من الله نعم لكن في الصور اللي يكون فيها ثاني نعم لماذا لا نقول انه يجب ما يساوي يعني الله نعم هم يجيبون 100 ريال ها لا اصدقها شات ميتة نعم تسوى 100 ريال نعم ومهر مثلها 50 نعم شلون نقول نزله من 100 ريال 50 نقول يجب مثل هذه المسألة يجيبون عن هذا بأن هذا فاسد شرعا لا قيمة له وما كان فاسد شرعا فهو باطل كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإذا بطل فوجوده كالعدم هذا جوابه وحنا ذكرنا قبل قليل أنه يفرق بين المحرم لذاته كالخنزير وبين المحرم لوصفه فالمحرم لوصفه بعض العلماء يقول يلغى الوصف ويبقى الحكم الأصل يعني ويبقى الأصل ففي الخمر يلغى وصف الخمر ويبقى الخل وكذلك في الميت على قياس قوله طيب لو كان بس ما في الوقت هذا ما دام يتحول هذا عليك المتعة عليه المتعة لأنه إذا طلق قبل الدخول ولم يسمي لها صداقا فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره نعم هو حقيقة نحن مسألة فرضية لكن على كل حال مقبولة نعم يا شيخ المهر لو دخل عليه بدون صداقة ولا يسمى الأصل بالنسبة للعادة الذي يتزوج زوجة ثانية يعطيه لها كما يعطي زوجة ثانية إيه هذا مو بواجب هذا ليس بواجب وأنه عندنا مو بيعطيها كذا اللي أعطى الثاني لكن يعطيها ما يسمونه رضاوه يعني يرضيها بالشيء وهذا ليس بواجب لكن يكلف عليه يا شيخ ها؟ حتى فتاة بيت جديد للزوجة الجديدة اي نعم هل يعني المساواة لا لا لا أبدا ولا أثر ولا شيء هذه جديدة أما هذه الجديدة الأولى يوم جديدة ما أثرت له جديد يعني ما يصير فيه كلفة يا شيخ على الزوج هم هذا قلنا لا قلنا لا لكن أقول العادة هذه يعني حضرها الناس عادة عادة ما لها أصل تحقيق يكلفون عليه الزوج ها؟ أقول يكلفون عليه لازم نعم

فالمهر 2000، نقول هذا صحيح. وينظر إن كان له زوجة لازم يسلم 2000، وإن كان ما له زوجة يكفي 1000. ولاحظوا إنها في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية، إذا كان معلوما أن الأب ميت أو معلوما أنه حي فهنا لا جهالة إطلاقا. وكذلك في المسألة هذه، إذا كان معلوما أن الزوجة موجودة أو غير موجودة فلا جهالة إطلاقا، ولا لا؟ إذا كلهم يعلمون أنه ميت ولا حي، ولا له زوجه ولا له مال زوجه، فلا في جهالة إطلاقا. وإن كان أحدهما يعلم، الزوج يعلم قطعا إن له زوجها أو مال زوجها. نعم. أما المسألة الأولى موت الأب أو عدمه فهم يجهلانه جميعا. يمكن المرأة البنت أبوه مفقود ما تدري وين، ذلك الزوج. طيب، ومثل أيضا إذا قال المهر، ذكر بالشرح المهر 2000 إن أخرجتك من بلدي، و1000 إن لم أخرجك. وهذا أبلغ جهالة من اللي قبل، لأن الذي قبل يمكن العلم به قبل الدخول أيضا، إن الأب حي أو ميت أو لزوجه أو ما لزوجه. لكن إن أخرجها من بلده إلى متى؟ في جهالة إلى قبل. ومع ذلك يقولون إنه جائز، ويسلم الآن، يسلم كم؟ 1000، سلم 1000 ناجزة. ثم إن سافر بها سلم 1000 الثاني، وإلا فلا شيء عليه، وإلا فلا شيء عليه. وهنا يقولون في العلة، لأن لها غرضا مقصودا في ذلك. معلوم أن كثيرا من النساء ما تحب أن تخرج من بلدها، لا سيما إذا كان لها أقارب من أم وأب وأعمام وأخوال، ما تحب أن تروح عنها. وبعض النساء ما يهمه، وبعض النساء ترغب أيضا أن تسافر، فالنساء يختلفن. يقول المؤلف: وإذا أجل الصداق أو بعضه صح. إذا أجل الصداق كله أو بعضه، وبعضه حال، صح. وش اللي يصح؟ يصح التأجيل، ولازم ذلك أيضا صحة المسمى، ولازم ذلك صحة المسمى. وظاهر كلام المؤلف أن هذا جائز، أن هذا جائز. وجه ذلك لأن الصحة فرع عن الجواز، فكل صحيح فهو جائز، كل صحيح فهو جائز، وليس كل جائز وكل محرم فهو فاسد، كل محرم فهو فاسد. فلما قال إنه صحيح معناه أنه ليس حراما، لأن المحرم ما يمكن يكون صحيحا. لكن هل هو جائز أو مكروه؟ نعرفنا الآن التأجيل غير محرم، لكن هل هو جائز أو مكروه؟ المذهب أنه جائز ولا بأس به، لأنه كغيره من الأعواض، هذا عوض لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، والباء للعوض. فكما أنه يجوز تأجيل الثمن ويجوز تأجيل الأجرة، فكذلك يجوز تأجيل الصداق، بل قد سماه الله تعالى أجرا: فمن استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وعلى هذا فيصح تأجيله وبدون كراهة. ومال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى كراهة التأجيل، واستنبط ذلك من قصة الرجل الذي قال: لا أجد إلا إزاري، ولم يجد ولا خاتم من حديد، فزوجه بما معه من القرآن، وكان من الممكن إيش؟ أن يؤجل الصداق. وبقوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، إلى متى؟ حتى يغنيهم الله من فضله. وبقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وهذا الحديث ليس قوي الدلالة ولا أقول أن الشيخ تدل به لكن من عندي فهو ليس بقوي الدلالة، إذ قد يقول قائل إن قوله من استطاع يعم الحال والمؤجل، لكن لا شك أنه إذا أمكن الزواج بدون تأجيل فهو الأفضل لا ريب في هذا، لأن إلزام الإنسان نفسه بالدين ليس بالأمر الهين. وبهذه المناسبة أود من طلبة العلم أن يحذروا أولئك الجشعين الطامعين الذين يتدين الإنسان على نفسه ديونا كثيرة ويشتري أشياء ليس بوسعه ولا طاقته أن يوفي منها يوفيها كله نظرا إلى إيش؟ النظر إلى الطمع، إلى الطمع، إما تفاخرا في بناء قصر أو في شراء سيارة، وإما طمعا في تجارة. وكم من أناس الآن شدت الإمارات والمحاكم من الشكاوى لأنهم أفلسوا، اشتروا أراضي وعقارات وأشياء على أنها تزيد كل المدة الماضية والآن نقصت. الآن بعض الناس اللي ناس ما هم من التجار، تلقى واحد منهم عليه 3 ملايين 4 ملايين. حدثني واحد مسؤول في الإمارة اليوم يقول واحد ما تظنه عنده شيء عليه 17 مليون، 17 مليون كله لأنه جاب كله دنيا منها الأراضي وغيره يأمل فيها الزيادة. هذا ما ينبغي، الإنسان ما ينبغي أن يتدين إلا في الضرورة القصوى، لا قرضا ولا ما يسمونه دينا مؤجلا، إلا في الضرورة القصوى. وكما يقول العامة مثلا له روح وهو يمد رجلك على قدر الحال، إنسان مثلا نيم بالبرد وموح الحال، إن مد رجليه طلعت للبرد وبرد والحاف قصير ماذا يصنع؟ كفة لو يصل على الرجلين بالبطن ما يخفى نعم مد رجلك على قدر الحال، هذا هو الصحيح. لكن المشكلة مع بعض الناس والعياذ بالله ما يهمه، علما بأنه في الوقت الحاضر والسلامة الإنسان إذا مات فإن الورثة لا يبادرون في قضاء دينه ولا يهمهم، ما يهمهم يأكلون مال الوارث أو يتأخر الوفاء ما يهم. وهذا مما يحدو بالمرء العاقل أن يتجنب الدين مطلقا، وأن لا يتصرف أو لا يشتري أكثر من موجوداته. إذا اشترى بموجوداته ثم أخلفت الأمور وخسر فهذه من الله عز وجل، لكن هو شكلت ذمته للناس ولا لا؟ ها؟ واحد مثلا عنده 1,000,000 ريال واشترى أراضي عنه بأرباح ونزلت الأشياء فصار 1,000,000 يساوي مثلا 100,000، هذا الرجل ما جاء ضرر ولا لا؟ صحيح جاء خسارة لكن ما جاء شكل ذمة، ما صار ذمته مشغولة للناس. فهذه المسائل ينبغي لنا نحن طلبة العلم أن نبثها بين الناس حتى إنهم لا يغترون هنا. نعم أكثر هؤلاء من يتعامل بالرضا ولا ها؟ أكثر من كسر إيه؟ نعم هذا نعم فيه بعض الناس يعني حصل له هذا الشيء. نعم قال طيب إذا أجل الصداق أو بعضه صح، وهل يجوز الدخول لو أجل الصداق كله؟ يجوز ولا لا؟ نعم يجوز الدخول، يجوز الدخول لأن المهر الآن ثبت برضا الطرفين أن يكون مؤجلا. والله قوي من بعض الوجوه، من بعض الوجوه قوي، وأنه ما ينبغي لا في هذه ولا بغيرها، حتى في البيت أيضا ما ينبغي أن الإنسان يشتري بيته وما عنده ثمنه، ولا يشتري سيارة وما عنده ثمنها، ينتظر حتى يغني والله. لا هذه في حالة من لا يتزوج خوفا من الفقر، هذا المراد بقوله إذا صح فإن عين أجلا، فإن عين أجلا، أنتم عندكم أظن أجل حسب قراءة القارئ في الألف أجل. أي طيب، إن كان هي أجل فعين، وإن كان أجلا فعين. على اللام عندنا عينا. أي طيب، إذن هذه ثلاث نسخ. نعم، ودينا كنت أحفظ بالألف عينا أجلا. ها؟ هذا اللي عندنا. أي عينا بالألف يعني الزوج والزوجة، وذلك لأن الأجل لا يتم إلا بتعيينهما. نعم، وعين أجلا على النسخة اللي الآن بيدي تصح، يعني إن عين الزوج أجلا وعين أجل تصح. نعم ابن المفعول. نعم ابن المفعول. فإن عين أجلا وإلا، طيب أين جواب الشرط في قول إن عين أجلا؟ وش التقدير؟ نعم، الشارح قدره بقوله أنيط به، يعني تعين به، هذا المعنى أنيط به. وإلا فمحله الفرقة. وإلا شف اللغة العربية فيها سعة. محذوف عندنا الآن فعل الشرط والمفعول به والفاعل التابع للفعل، والتقدير وإلا يعين أجلا، وإلا يعين أجلا. وقول فمحله بكسر الحاء، وهو خلاف محل بفتح الحاء، فالمحل الموضع، المحل هو الموضع. ويقال في فعله حل يحل، حل يحل، والمحل بالكسر زمن الحلول. ويقال في فعله حل يحل، يحل. نعم، فمحله الفرقة يعني افترق الزوجين بأي شيء؟ بطلاق أو موت أو فسخ. وقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد إن النكاح له 20 فرقة، فرق النكاح 20، ومراده بذلك أسباب الفرقة، مراد بذلك أسباب الفرقة، وإلا فهي منحصرة في الموت والطلاق والفسخ، لكن أسبابها تبلغ 20. طيب، إذن نقول إذا قال المهر 10,000، منها 5 نقد و5 كل سنة 1,000، يصح؟ يصح. أو قال 5 يحل على رأس السنة، يصح. فإن لم يعين أجلا بأن قال المهر 10,000 ريال، منها 5 نقدا و5 مؤجلة بس وسكت، فهنا يصح التأجيل، يصح التأجيل، ويبقى المهر مؤجلا إلى أن تحصل الفرقة إما منه أو منها. ها؟ في غر لك معتبر، وهذا مما يدل على أن المهر ليس مقصودا في حد ذاته. ولا نعم، فيه نوع من الجهالة، لأنه ما يدرى، يمكن فارقه بعد يومين، يمكن ما فارقه أبد حتى يموت. نعم. إذا ماتت فيه مثلا، إيه؟ نعم، فات مقصود الصدام، يكون لورثة، بس يفوت مقصود، ما يفوت لأنه إن ها؟ أيوة الآن استمتع، إيه، لكن هي رضيت بأن يبقى مؤجلا، وربما تكون قد أوصت بشيء فتستفيد منه. إيه؟ نعم. إذا ماتت الزوجة فالعادة أن الأولياء لا يأخذون المؤجل، لا يدفع. على كل حال، إذا ماتت الزوجة فهو لورث، إذا كان وراثتهم مرشدين فلهم حق أن يسمحوا عن والدهم، المهم أنه ينتقل إلى ورثتها والورثة يتصرفون. المؤخر صدقها، حد يدفع، حد يدفع أبدا. كيف ما يدفع؟ لازم يدفع، لازم يدفع. إذا طلقها مع الشيخ بمؤخر الصداق، لكن ما طلقها وماتت معاه أو هو مات أو هو مات، ما حد ولا هي بتدور على مؤخر الصداق. لا هذا عرف عندكم، هذا عرف عندكم أنه يقطع. معروف؟ لا معروف. يعني يحصل به الإثم يا شيخ، السؤال على هذا. إيه يحصل به، يعني لو طالب لو طالب لا هو لا يطالب، لا أحد طالب إلا يطالب. أقول لو طالبوا فلهم الحق. افرض ان هذه الزوجه تزوجت انسان له اولاد ودخل عليه ولم تجب منه احدا ومات، او مات هو، لنا انه ان كان هو الباقي نطالب، وان كان هو الميت نطالب اولاده ورثته. يعني الا يطالب الورثه يعني او اولياء الزوجه، فهل ياكل هو؟ لا ما هذا هو اللي يزعم ما، لان الشرط اللي بينه وبين زوجته وفى به وفبي. لا يقول إنه لا ما يقول يتملك حق أولاده، ما يقول ورثته. المهم يقول لورثته حسب القواعد الشرعية. نعم. قال رشاد يقول إن إنسان ماتت هي ولا حد طالب وسكت ولا استسمح. هذا قصدك يعني؟ إيه نعم. إذا ماتت هي. هي اللي تموت. إيه. فحقها باق في ذمتها. حقها باق في ذمتها لورثتها. إذا وافق الورثة على أنه يبقى، وهذا اللي مثلنا قلنا قد يتزوج امرأة ولا تنجب منه أولاد وتموت ولها ورثة يطالبون. إذا تم الطلاق شيخ تأخذ. فلو طرد العود في ذلك صار في عارفة وهم الناس عارفون أنهم إذا ماتت ما لحق، فالطلاق عود مطلق. ولا ما أدري لو يطرد العرف الطراد كليا هذا ينظر فيه، إنما الأصل إن حقها باقي سواء بطلاق أو موت. ولهذا المؤلف قال فمحله الفرقة، وذي عبارة جامعة، ما قال فمحله الموت أو محله الطلاق، قال الفرقة لأجدعهم الفرقة بموت أو طلاق أو فسق. وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه لم يصح، وجب مهر المثل. وجب مهر المثل إن أصدقها مالا مغصوبا، فلا يخلو من حالين، إما أن يعلم ذلك أو لا يعلم. فإن علم ذلك فلها مهر المثل، إن علم ذلك الزوج والزوجة فلها مهر المثل، وإن لم يعلم ذلك فلها مثله أو قيمته. أصدقتك هذا المسجل، وهم يعرفونه مسروق من غانم. نعم يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. ولها مهر المثل، ولها مهر المثل لأنهما عينا مهرا لا يصح أن يكون مهرا، ليس مملوكا للزوج ولا للزوجة أن تتملكه، فلا يصح. فإن كانا يجهلان ذلك وتبين أنه معصوم فلها القيمة، فلها القيمة أو المثل حسب خلاف بين أهل العلم. كيف؟ كيف الزوجة يمكن تجهل أنه معصوم، لكن الزوج كيف يمكن أن يجهل أنه معصوم؟ يمكن يكون قد غصب مثل راديو أو سرقة، نعم، أو مسجل وحطه مع اللي عنده، وهو لا يدري أن هذا هو الذي غصبه أو سرقه، أخذ مما عنده وجاء وحطه معه بالمرأة. إذن صار يعلم ولا لا؟ ما يعلم أنه هو المغصوب، بل ربما أنه أتى به على أنه ليس المغصوب. فحينئذ نقول كونه مغصوبا لا يمكن تسليمه للزوجة، لكنهما عقداه على أنه مال مباح. قول عقد النكاح عليه على أنه مال مباح، فيثبت لها قيمة هذا الشيء إن كان متقوما، ومثله إن كان مثليا، والصحيح عندنا أن مثل الراد والمسجل أنه من أقسام المثليات. المذهب لا، المذهب كل مصنوع فليس بمثلي، كل مصنوع فهو متقوم. والصواب أن الشيء المثلي هو الذي له مثل ونظير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الطعام الذي أصلت به إحدى أمهات المؤمنين إليه وهو في بيت عائشة وكسرت الإناء والطعام، أخذ طعام النبي عليه الصلاة والسلام وإناءه وقال إناء بإناء وطعام بطعام. وهذا دليل على أن المثلية تكون في المصنوعات، نعم، كما تكون أيضا في الحيوانات. فالرسول صلى الله عليه وسلم استسلف بعيرا بكرا ورد رباعيا، نعم، ورد خيرا منه خيارا رباعيا. وهذا يدل على أن المثل أيضا في الحيوانات، وهم عندهم أن الحيوان متقوم، لأنهم يقيدون المثل. وأظنه مر علينا في المغصوب في باب الغصب في باب القرض، المثل كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه ليصح السلام فيه، مقيد ضيق جدا المثل. والصواب خلاف هذا، الصواب أن المثل ما أمكن أن يكون له مثل. فعلى هذا نقول في هذه المسألة لها مثل هذا المسجل الذي أصدقها وتبين أنه مغصوب، وعلى المذهب لها قيمته. أما إذا أصدقها خنزيرا، إذا أصدقها خنزيرا فلها بكل حال. ما نقول وهما يعلمانه، لا يمكن، ما معروف، قد تكون حسب الشاة أسترالية ولا غيره، نعم يمكن، أليس كذلك؟ يجيب الخنزير يقول هذا شاة، ما هو هذا مثل شاة، قالي هذا شاة أوروبية، نعم، وش دي؟ يمكن تجهل، فهي ما عقدت النكاح على أنها على أنه خنزير. فنقول لها شاة، لا صحيح لها شاة ما دام اعتقدتها أنها شاة، لها شاة، لكن ما نقول نظيرها لأنه ما له نظير ما يظهر من الغنم، لكن لها شاة بمثله. إذا كان هو من أوسط الخنازير لها شاة من أوسط الشياه، من أطيبها من أطيب الشياه، من أرداها من أرداها، نعم، وذلك لأنها تزوجت ورضيت بمهر على أنه على أنها شاة من الغنم، نعم. قد يقول قائل مهر المثل أحسن لها، لا ما نقول إينا، هي مهر مثله ما تسوى إلا ريال، مهر مثله ريال، والشاة تسوى 20 ريال، أي نحن الشاة أحسن لها. فله على كل حال إن مهر المثل أكثر من الشاة أو من البعير تختلف الأحوال. أين المهم الخلاصة الآن أن ما كان يعلمان أنه محرم سواء لحق الله أو لحق الإنسان، إذا كان يعلمان أنه محرم فلها مهر المثل، لأن التسمية باتفاق الجميع باطلة ولا صحيحة؟ باطلة. ما كان يجهلان أنه من القسم المحرم فلها مثله أو قيمته، إن كان مثليا فمثله، إن كان متقوما فقيمته. وكذلك على القول الراجح إذا كانت هي تجهله، لأنها ما أباحت بضعها لهذا الرجل إلا على هذا العوض، إلا على هذا العوض، وهو أيضا ما أصدقها إلا ذلك الشيء. نعم لو كان هو مثلا لو أن أحدا اجتهد وقال إذا كان هو يعلم أنه محرم وهي تجهل، وهي تجهل، فإننا نلزمه بمهر المثل عقوبة له على خداعها، إذا كان مهر المثل أكثر مما سمي لها فإن نلزمه بذلك عقوبة له على هذا الخداع. لو قيل بهذا من الناحية التأديبية لكن هذا له وجه. نعم. فأخذت من هذا مهر ما يصح. إيه نعم لها مهر المثل. إيه نعم لها مهر المثل. وقد يقال إذا كان إن هي تعلم المحرم إنه يمكن إن ويمكن إن أن تعطى مثله من المباح إذا كان أدنى من مهر المثل. إذا كان أدنى من مهر المثل. نعم. مثل الراديو صح إنه سير صدار. كيف ما يصح؟ راديو. يجيب الأخبار، يجيب القرآن، يجيب الأحاديث، يجيب ناشئ في رحاب القرآن، يجيب نور على الدرب، نعم، يجيب أشياء كثيرة، نعم، الجانب الثاني، ها؟ ناشئ في رحاب القرآن وبعده أطيب الألحان عنده. لا لا لا لا يا أخي لا انتقل له، لا ما هو صحيح. والله سمعته أنا. حنا نسمع رحاب القرآن ويجيب الأحاديث. بعده على الصباح. على كل حال يا اخوان مساله الراديو والمسجل هذه آلات افتحها على الخير تلقاها وافتحها على الشر تلقاها والتلفزيون ايضا بس انما التلفزيون غالبه شر احنا ما ننصح اي انسان يقتني ما ننصح احد يقتنيه مطلقا لأن الشر وفتنة أكبر وأعظم والناس الحقيقة هو لهم مثل السحر تلقى الراديو مجدع عن بربع ما الصبيان ما يروح لهم لكن التلفزيون أبدا عيونهم مركوز جنبه من يفتح لين ينتهي نعم الله يعافينا وياك يقول يا شيخ هذا الراديو يمكن أنت أو واحد ثاني العادل يبي يسك عن هذا لكن السفهاء مثل الأصدقاء يا أخي السفهاء إلى شيء في النوم يستعملونه منه منه طيب مثل أصدقته وراحت لا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أدبها لا تخليها على هذا طيب الأحسن نقول ما يجوز صداق ولا لا لا ما هم هذا اللي باع ويشترى أنت أول من بيته واشتريته أنا نعم. شريته مسجل وفيه راديو راديو ما شريته الآن قلنا الشيخ محمد من جزء الراديو على العموم مطلقة تتمثل بالراديو في الكمبيوتر يأخذ واحد يأخذ هذا الجزء وينطلق الكتب أبدا أنا أشهدكم أن الراديو حلال وأجيزه ولا أمنعه لكني أمنع المعازف مطلقا سواء بالراديو أو بالمسجل أو أمامنا بأيديهم مثلاً. الشيخ ما له حكم على ذلك شرعاً. إذا كان آلة. نعم. تستعمل لجهتين. نعم. المصلحة منفصلة. يعني تباع في وقت وهذه تباع في وقت. لكن نعم من حيث العموم أن نقول الناس يفتتنون بالتلفزيون أكثر. ولهذا نحن نحذر عن اقتنائه. نحذر عن اقتناء التلفزيون مطلقا لأننا وجدنا أن الناس منسحرين به انسحارا عظيما وفيه أشياء ما هي طيبة موضع فساد في فساد نعم إن شاء الله طيبة نعم في موضع خير بين حالات الفساد نعم والشهوات والنفس الأمارة بالسوء موجود نعم الشيطان كذلك نعم يدخل من بين هذه الفساد لهذا الخير نعم ما يخشى عليه شيء ولا أخشى يخشى ما عندنا ما يخشى عليه. ما هو الفتنة. لكن الآن بالنسبة للراديو، ما يفتتون المسؤولية أبداً. ما يمتنع أنه يحرك يبي الإذاعة القرآن مثلاً. إيه. ثم يأتيه برنامج يقول أستمع أولاً أشوف. ما لا ما يقول. ثم يعجب. نادر. هذه نادر. نعم لكن هذه نادر. يعدم. لا أما الشيء اللي واضح لي أنا في مسألة التلفزيون. ان الناس ما يعني خصوصا السفهاء ما ينفكون عن شر اما مثل الراديو لا برامج هذا الشيء بين ما فيها من الفساد تناقض يتحدى المسلم وضع البرامج بين الدينيه بين هالبرامج الخبيثه هذه ترجع للمسؤولين فوق نعم. ترجع الى المسؤولين عن نعم. اذا سمعنا وعصينا شيء تناقض طيب على كل حال ان اللي انا احب ان تفهموا عنا في هذه المساله ان اقتناء الراديو لا باس به وكذلك المسجلات ما فيها باس واما مساله التلفزيون فاننا نحذر عنه ونقول ما ينبغي للعاقل ان يقتنيه وذلك لعظم فتنته وشده او شده التمسك به وصعوبة الانفكاك عنه. يعني مهما كان الإنسان من القوة والنشاط يمنع عياله من أن يشاهدوا ما ينشر فيه من البلاء ما يستطيع. هذا ما يستطيع أبدا. ولهذا الإنسان العاقل لا يدخل به أبدا. نعم ترى احنا خرجنا عن الموضوع لكن ما خالف هذه مسألة إن شاء الله فيها فائدة. نعم أشهر أن توفوا به ما استحضرتم به الفوت. وبحديث المسلمون على شروطهم. طيب هذا الدليل. هل يشترط تعيين وإن وجد في مباح؟ ذكرت مثلا أسماء وأشياء أن هذه منصوفة وتلك غير منصوفة. إيه؟ ولا كتبنا بعد الأذان ما كتبنا فضاعت عليه. متى؟ متى ذكرنا؟ كما من الترسيل مثلا. شهرين. شهرين؟ لا شهرين. ها؟ ما أفضل. ثلاث دروس. على كل حال أنت من اللي فاهم من الفرق؟ كانت الحمد عقليا عن المفرق. الفرق بين أسماء وأشياء أن أشياء فيها ذات فيها إعلان أصغر شيئا. قلب. نعم فيها قلب. إعلان بالقلب. نعم. فأصغر شيئا. فقولي مثلا. على وزني. فعلاء. فعلاء. ففيها ألف التأنيث. الممدودة فلا تنصر. وأما أسماء أسماء الهمزة أصلية ولهذا نقول وزن أسماء في الميزان الصرفي وزنها أفعال عاد ووزن أشياء في الميزان الصرفي فعلاء فعلاء فعلاء فعلاء إيه؟ أصل أصل أصل الشيء كم شيء هم يقولون أصل أشياء أصل الشيء شيئا ولهذا ما نقول وزنها فعلاء هو وزنها فعلاء من أصل شيئا وهي مذكر جمع تكسير جمع مذكر لشيء جمع تكسير لا جمع جمع تكسير لكنها فيها ألف تنث الممدودة جمع شيئا شيئا فيها ألف تنث الممدودة وألف تنث الممدودة ما يهم لو كانت في جمع مذكر لو كان في جمع أنا أفكر في وزنه ما يهم شيء على وزن فعلاء لاحظوا الآن أصل أشياء شيئا فعلاء فإذا وزن شيء أشياء وزنها لفعاء أولى أشياء إيه ها وزنها لفعاء إيه خلها مضيف في اللغة العربية والله يمكن يصير لكن ما نستحضر الآن هل هذا يعني ما نستحضر الآن شوف والله إن جات بالفقه وهي محل النحو طيب أشياء أشياء أصلها شيئا أصلها شيئا سداء ولا على وزن فعلاء لكن الشين الشين بالحقيقة هي الفاء الشين هي الفاء والهمزة هي اللام أخذنا الهمزة وحطناها مقدمة حطناها مقدمة ومعلوم أن الميزان الصرفي يقابل فيه الموزون الحرف بالحرف فنقول إذن وزنها لفعاء لفعاء لكن ترى ما يبتلفع لفعاء ولكن ما يبتلفع طيب أما أسماء فيه وزنها أفعال ما فيه أشياء ولهذا أفعال انصرفت أسماء ما يجيب الصرف هذا الفرق طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته إن وجدت المباح المباح هذه صفة لموصوف المحذوف وابن مالك يقول وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل هنا أصله وإن وجدت المهر المباح إن وجدت المهر المباح معيبا والمراد بالعيب ما تنقص به قيمة المبيع، ما تنقص به قيمة المبيع. إذا وجدتم عيبا خيرت بين أمرين، بين أرشه وقيمته. الأرش هو ما فرق ما بين القيمتين معيبا وسليما، أصدقها بعيرا، أصدقها بعيرا. لما أخذت البعير وجدت أن البعير يعرج، أعرج، هذا عيب ولا لا؟ هذا عيب. نقول الآن لك الخيار، إن شئت أخذت القيمة وإن شئت أخذت الأرش. متى تأخذ القيمة؟ إذا ردته، إن ردته إلى زوجها أخذت القيمة، وإن أبقته فلها الأرش، وهو ما بين القيمتين سليما ومعيبا. فيقال هذا البعير يساوي لو كان سليما 100 ويساوي معيبا 80، كم تعطى؟ 20. تعطى 20. وهذا ظاهر، لأنها إنما قبلت على أن هذا الشيء سليم، وتبين الآن أنه معيب فتعطى النقص. نعم. الفرائض يقول أرش الجناية متعلق برغبة العبد الجاني، وشلون يعني؟ ما في نقص. لا تدخل شيء بشيء. هذا ما بعد إن شاء الله. في الفرائض. بس أنا في الفرائض. أصل جنايات العبد تتعلق برقبته وتتعلق بكسبه وتتعلق بذمة سيده حسب الأحوال اللي ذكروا العلماء. وذي مسألة بين الشحراء علينا الدرس بعد. بلفعة وعبد ما هم موجود. نعم. طيب. معارشه وقيمته. نعم. نعم. طيب أقول بين عرشه وقيمته. طيب هذا إذا كان متقوم، أما إذا كان مثليا فإنها تعطى مثله، مثل أن يصدقها 100 صاع من البر، فأخذت 100 صاع من البر على أنها سليمة، ثم وجدت أنها مسوسة فيها سوس خربان، فماذا يكون؟ تعطى 100 صاع سليم. نعم، لأنه مثل. وإذا قلنا بأن الحيوان مثلي وهو الصحيح فإنها تعطى مثل العبد المثل الأول. وإن زوجها على 1000 لها و1000 لأبيها، وإن تزوجها، نعم، وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صحة التسمية، ولو شرط ذلك لغير الأبي فكل المسمى لها. عندنا أنا أخاف الصاد مكسور عندك. وش صحة؟ صحة الصاد؟ ناقص ناقص. هذا المكسور حتى التقى السكنين. لا صار. طيب، هذا رجل تزوج امرأة على 1000، 1000 لها و1000 لأبيها، وفيه امرأة أخرى وليها أخوها، تزوجها على 1000 لها و1000 لأخيها. في المسألة الأولى تصح التسمية كما سمي، فيكون 1000 لها و1000 لأبيها. وفي المسألة الثانية تصح التسمية لكن ما شرط للأخ فهو لها، ما شرط للأخ فهو لها. هذا هو المذهب. فنفرق بين الأبي وغيره، نفرق بين الأبي وغيره. لماذا؟ لأن للأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فله أن يشترط نصف المهر، ربع المهر، ثلث المهر، كل المهر، لأنه يملك يتملك من مال ابنته ما شاء. والأخ لا يتملك. ولهذا نقول إن جميع المسمى يكون

شرط الأب لنفسه ثلاثة وبقي للبنت واحد ثم طلقها قبل الدخول يرجع بألفين على البنت يقرها قلبي يبوس إلا بكيف. وأما الأب ثلاثة يأخذهم بدون شيء. نعم. والعلة لماذا؟ قالوا لأن الأب ملكه من قبلها ما ملكه من قبل الزوج. الزوج ما ما ما أصدق على الأب، مستغنى على من؟ على البنت. فعلى هذا يكون الأب ملكه من جهتها والزوج ما يعرف أب ولا غيره، فيأخذ النص منها وهي إن شاءت أن ترجع على أبيها رجعت، وإن شاء وإن لم تتمكن ما عليها شيء، ما على الأب شيء. هذا هو ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله. وفي المثل قول آخر أنه يرجع بنصف المهر فيأخذ من كل منهما نصف ما ذهب، يعني يأخذ من الأب 500 ومن البنت 500، وهذا لا شك أقرب إلى العدل، لأن المهر مهر بقدره وجنسه ووصفه، بقدره 2000، جنسه 3000، وصفه نصف للأب ونصف لإيش؟ للزوجة. إذن لك نصفه قدرا وجنسا ووصفا، فترجع بنصف الألف التي أخذت البنت وبنصف الألف الذي أخذ الأب. وهذا لا شك أنه أقرب للعدل إذا قلنا بهذه المسألة، لأنه إذا شرط للأب شيء من المهر فهو له، فإننا لا نشك بأن الصواب هو أن يرجع على كل منهما بإيش؟ بنصف ما قبض. نعم. على الصحيح لا يصح. إلا على الصحيح في المسألة تقول هذا ما من الأصل يكون يكون البنت كله للبنت ولا يأخذ بشيء. يعني التقرير الأخير إذا حكم على المذهب. على المذهب. نعم إذا قلنا بالمذهب فالصواب أنه يرجع على كل منهما بما قضى. يعني إذا أخذه منها وأحالها إلى أبيها ما ينفع، ما تقبل الحوار. نعم، لأنه ليس له على أبيها شيء، والحوالة إنما تكون بدين على دين، وأبوها ما له دخل فيه لأنه لا تملكه، يملكه أو أبيها. إيه، لكن أبوها أخذه من قبلها مو من قبل الزوج، وهو يقول للزوج ما عندي لك شيء، أنا أخذت هذا من بنتي. أو يحيله إليها. ولا يحيل ولا شيء أبدا، يأخذ منها ويقول له بعد إن كان الأب أخذك أكثر من النصف يأخذ منها النصف ويقول راح أدوري بوسك بعد. يحق لها الرجوع على والدها. ها؟ يحق لها الطالب والدها بزيادة. مسألة المطالبة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يحق له أن يطالبه إذا كان الحق ظاهرا دون ما إذا كان باطنا، ومنهم من يقول ما يطالبه. المسألة فيها خلاف، تأتينا إن شاء الله في الدعاوى. نبي نستعمل ما استعمل ابن حجر رحمه الله التحويل كما ننقطع. نعم. وين تزوجها؟ قرأنا على هذه المسألة، كل ما كان قبل العقد فلا يصح الظاهر. فهو له. نعم. وما كان بعد العقد. نعم. هل يمكن شرط بعد العقد؟ لا ما هو بشرط. إكرام هدية. نعم. طبعا هذا القول لو إنه طلق قبل أن يدفع يعني. نعم. لو طلق قبل أن يقطع قبل أن يدفع أخذ النصف وأعطاهم النصف وكيف يتصلون. يعني الأب مزق ما له شيء. ما له شيء. الآن مثلا لو أصدقها 2000 ولم يقبضهما. 1000 لها و1000 لأبيها على هذا القول. على هذا القول إيه، ولكن ما أعطاهم شيء. ثم طلق قبل الدخول أعطاهم 1000. يعطيهم 1000 وكيف. وذلك لأن الأب ما يمكن يملكه إلا بعد أن يصل إلى البنت ثم يقبضه منها. قال المؤلف رحمه الله: ومن زوج ابنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح. إذا زوج الرجل ابنته فإن كانت بكرا فقد سبق أنه على المذهب لا يشترط رضاها، لا بالزوج ولا بالمال، فيزوجها زوجا لا ترضاه بمال لا ترضاه. نعم، زوجها أبوها أعمى أصم أخرس، نعم، زمن، فقير، جاهل، مريض، نعم، بمهر قدره 10 ريالات والناس يعطون على 100,000، يلزمه ولا ما يلزمه؟ يلزم على المذهب، يلزمه ويصح العقد. نعم، ويا ويله من من من هالزوج اللي عاد ما هو بنافع، لا مال ولا عيال ولا شيء. نعم، هذه اقول انجل زي الامة اشد من الامة هذا. اذا نعم، اذا على المذهب ما يشترط رضاها بالزوج ولا رضاها بالمال، هذا اذا كانت بكرا. وسبق ان القول الصحيح بلا شك انه يشترط رضاها بالزوج. بقينا إذا زوجها وهي ثيب، إذا زوج ابنته وهي ثيب فرضاها بالزوج شرط حتى على المذهب، لا بد أن ترضى بالزوج، فإن لم ترضى فنكعمه صحيح. لكن نعم، لكن رضاها بالمال ما هو شرط، ولهذا قال ولو ثيبا، وهذه شرط خلاف لو ثيبا، لأن بعض أهل العلم يقول إذا كانت ثيبا يشترط رضاها بالمهر كما يشترط رضاها بالزوج، لكن هم يقول لا، الرضا بالزوج نعم شرط لكن المال لا. العلة يقولون لأن المقصود بالنكاح مو بالمال، مو بالمقصود المال، وهذا صحيح أنه ليس المقصود المال، لكن المال لا بد منه فيه. ولهذا إذا شرط عدم المال فمن العلماء من قال لا يصح النكاح، ومنهم من قال يصح لكن يجب مهر المثل. فإذا النكاح وإن لم يكن هو المقصود لكنه شرط فيه، إما شرط لصحته وإما لابد منه. والنكاح والمال في النكاح أعظم من المال في المال. قول المال في النكاح أعظم من المال في المال، أعظم من المال في المال. أين؟ لأنه إذا زوجت امرأة لا بد يكون لها مهر، لكن إذا بغيت أملك مال لا بد يصير بعوض، يصير هبة، هدية، صدقة، ما هو بشرط أن تعطي عوض بخلاف النكاح. فقولهم إن المال ليس بمقصود النكاح صحيح، لكن المال لا بد منه في النكاح، ومع ذلك يقول إذا زوجها بدون مال مثلها صح. وهذا ما ذكروه صحيح، لكن بشرط أن ترضى بمن؟ بالزوج. فإذا رضيت بالزوج صح النكاح ولو بدون مهر المثل، إلا إذا قالت على شرط أن يكون مهري كذا وكذا، فإن النكاح لا يصح إلا بالمهر الذي عينته، بالمهر الذي عينته، لأن ما رضيت إلا بهذا الشرط. الله ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. لا ولي، إيه؟ إن زوجها أي المرء به أي بدون مهر المثل، ولي غير الزوج غير الأب بإذنها صح، ولكن لا بد أن تكون رشيدة يعني بالغة عاقلة تحسن التصرف ويجوز لها التبرع. فإذا أذنت فإنه يصح، إذا أذنت صح، مثل رجل زوج أخته ومهر مثلها 10,000 ريال، فزوجها شخصا 5,000 ريال، ناقص عن مهر المثل؟ ناقص. إذا رضيت هي وهي رشيدة يعني بالغة عاقلة تحسن التصرف فلا حرج، لأن المهر لها والحق لها وقد أذنت، فيصح بالمسمى، يصح بالمسمى. وإن لم تأذن أو أذنت وكانت غير رشيدة، يعني كانت صغيرة ما بلغت أو بالغة لكن سفيها ما تعرف الأمور ولا تقدر المال ولا شيء، فإنها ما يصح التسمية. ويقول المؤلف: ولها مهر المثل. ولها مهر المثل لماذا؟ قالوا: لأن التسمية هنا فاسدة ولا صحيحة؟ فاسدة، لأنها دون مهر المثل ولم تأذن. نعم، ولم تأذن فتكون فاسدة. وعندنا القاعدة السابقة في الباب أنه متى بطل المسمى وجب مهر المثل، وعلى هذا فيجب لها مهر مثلها، يجب لها مهر مثلها. فإذا قال قائل: لو وكل شخص غيره أن يبيع سلعة تساوي 1000 فباعها 500 فما حكم البيع؟ نقول فيه خلاف، وسبق لنا أن بعض الفقهاء يقولون لا يصح البيع، لأنه تصرف تصرفا لم يؤذن له فيه، فهنا صح البيع، صح النكاح. الجواب على هذا بسيط، لأنه في باب النكاح لا يشترط تعيين المهر، لأن عندنا قاعدة: إذا بطل المسمى وجب مهر المثل، ومتى أمكن التصحيح وجب. فلهذا يقول المؤلف: إنه لها مهر المثل. نعم، هذا هو الراجح، لها مهر المثل. في مسألة البيع أنه يخير الموكل إن شاء فسخه وإن شاء ضمنه النقص. أقول: إن كانت سفيهة ولا أحد يريد أن يتزوجها بمهر المثل إلا بنقص، ما لقوها يعني فسخها. بارك الله فيك، مهر المثل ما يستق مثلها. إن كانت سفيهة غير سفيهة، هي هذه إذا كانت عاقلة مهر مثل 10,000، مع سفهها يمكن يكون 8,000. ثم أعلم أيضا إن سفه المال ما يلزم منه سفه العقل، قد تكون في مالها ما يهم الشيء نبت ولا تحسن تصرف فيه، لكنها عاقلة من جهة مثلا من جهة دينها، من جهة حقوق الزوج، من جهة معرفة أحوال الناس. هنا ومرادنا بالسفيهة هنا مو السفيهة يعني اللي عقلها ضعيف، لا، اللي ما تحسن التصرف في المال. وكم من أناس ما يحسن التصرف في المال وهم في غير المال. أوكي. أين قال المؤلف؟ مسكينة وغرّى الزوج مهر المثل والوكيل هو المزوج. نعم، كيف نغرّى الزوج؟ الوكيل هو المزوج بدون مهر. والله هذا المثل يقول يصح في ذمة الزوج، لكن في قول آخر ما يستبعد أن يكون في قول آخر أنه يرجع على هذا بالزائد، يرجع على هذا بالزائد، يمكن يكون في قول ثاني يرجع على هذا بالزائد، ما أدري. شو ذكر فيه ما يقول؟ يقول: هذا المذهب وفي الشرع الكبير، ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى، والباقي على الوالي. الولي. كالوكيل في البيع. وقال في الأنصاف: قلت وهو الصواب، واختاره الشيخ تقي الدين. هذا قول جيد، لأن الزوج ما دخل إلا على هذا، الزوج له عذر لأنه ما دخل إلا على هذا، فيكون الباقي على الولي الذي غره، الولي الذي غره. وقد يقال إن الزوج مفرط، لأنه ينبغي أنه إذا قال بزوجك مهر المثل بدون مهر المثل أنه يقول: طيب هي راضية؟ يعني كان عليها أن يسأل ويبحث هي راضية أو لم ترضى. فقد يقال هنا إن الولي حصل منه غرور، صح، لكن أيضا الزوج حصل منه غفلة، والغفلة أنه كيف أنه يتزوج امرأة مثلاً 5000 ريال ويعرف المهر مثله 10، لا بد يسأل يقول هل رضيت بذلك أم لم ترضى. فإذا قال مثلاً الولي إن رضيت وإلا فأنا أضمن لك، أنا أضمن الزيادة حتى ترضى، فالأمر ظاهر، فالأمر ظاهر. والمسألة هذه بالحقيقة اكتنفها أمران، اكتنفها التغرير من الولي شوه بتزويجه بأقل، والأمر الثاني غفلة الزوج وتفريطه. كيف يدري أن هذه المرأة مهر مثلها 10000 ريال ويجي هذا لزوجه ومهو بأبيه، لزوجه ب5000؟ فكان عليه أن يسأل ويبحث يقول هل هي راضية بذلك أم لا، هل هي راضية أم لا. وعلى كل حال ما دامت المسألة فيها يكتنفها هذه الأمران، فالأصل أن الزوج يلزمه إيش؟ المهر كاملا. أنا الشيخ ذكر قال الفروض يلزم الزوج خاتمة ويضمنه الولي. إيه هذه لما أصبه وحن ما نفر أنا... يرجع الزوج على الولي. إيه يرجع على الولي حتى على القول الأول. لا لا القول الأول لا، على قول الشيخ إن الولي، على قول الشيخ إن الولي يعطي البنت كمال المهر. أنا أقول الذي ذكره في الفروع الزوج هو المطالب بالتتمة ثم هو يرجع على الولي، يعني بمعنى أن مثلا الأخت ما تطالب أخيها أو تقول أعطني، تقول للزوج أعطني. نعم فنص الإمام أحمد اختار شيخ قديم الدين وقدمه في قواعد المقاعدة في 20، وقال نص عليه بالواجب المنصوب فاقص. نعم ايش الراجح؟ لا الراجح عندي انها اخذ من الزوج، انه على الزوج. لكن لو فرض انه تعذر من الزوج، لو فرض ان الزوج قال ابدا ما اعطيكم الا اللي تفتنوا، فحينئذ ترجع هي على الولي. يعني لو ان الزوج ابى قال انت زوجتني ب5000 وانا ما اعطيك 10000، فنقول حينئذ ترجع على الولي، لان عندنا بالحقيقه مباشر ومتسبب. المباشر هو الزوج لانه عاد النفع اليه، والمتسبب الولي. فهذا اقرب الاقوال عندنا، اقرب الاقوال انها تلزم الزوج لانه ما في نكاح الا مهر. والتسمية هذه من غير من يملك القول فيها، لان الذي يملك القول في المهر هي الزوجه. فعلى هذا نقول انت الزوج لا بد تكمل له مهرها، تكمل المهر. وعلى ما قاله صاحب الفروع يرجع به على الولي لانه غره. ونحن قلنا انه صحيح من الولي غرور لكن من الزوج غفله حيث لم يسال. وعلى هذا فنقول ترجع هي على الزوج بتتمه مهرها، فان لم يمكن وتعذر لفقره او مماطلته فانها ترجع على وليها على قاعده مباشر ومتسبب. فالمباشر الذي باشر الاتلاف هو الزوج، والمتسبب الولي. فلا يأثم الزوج اذا قال ما ادفع الا هذا اللي هي يلزمه ان يدفع، يلزمه ان يدفع. نعم العرف الان في المكان انه اذا نقص المهر نقص، اقول نقص مهر المثل. نعم بجهه الزوج. نعم ان الزوج ما عليه شيء بعدين. لكن الناس يتسامحون، فهي إذا سمحت ما في مانع. لو أنها مثلا لما أنها تقدم أخوها أو عمه وأخذ من الزوج أقل من مهر مثل وسمحت ما في مانع. الجناية تكون على من؟ تكون على الزوج، على الزوج. الزوج سوى، لأنه يعني ليش ما سأل؟ ليش ما سأل؟ أو ما قال تعال لا ما فعل، أو قال مثلا أنا الآن أتزوجها ب5000 أقل مهر مثل، لكن ترى إن طلبت فأنا برجع عليك. إذا قال هكذا فمعروف أن يلزمها الولي. عندنا العرف يا شيخ عبد يزوجها يعني هو يفرض هذا في الغالب ولا قليل. الغالب هذا العرف إذا كان الأب لا أخوها ولا حتى أخوها أيضا يفرض ما شاء إذا معناه إذا كان عرفا فمعناه أن الزوجات أبنات بهذا الشيء وسمحات به وإذا سمحنا بذلك انتهى الموضوع زال الإشكال يكون قد رضيت وهي رشيدة فيزول الإشكال وإن كانت غير رشيدة فهو ما يحله أن يزوجها بأقل لأن هذا خيانة في لها ما فيه شيء مضطرد يا شيخ حد 50,000 وحد 10,000 وحد 20,000 وحد 100,000 ما في يعني مقرر مقرر لا ما في مقرر لكن عادة إن النساء يختلف فمثل هذه امرأة جميلة وذكر ومن نسب طيب مهم مثل امرأة طيب وغير جميلة ومن نسب رديء كان يصير بالعكس في هذا على ولدك ذكرت صير أرخص طيب على كل حال